نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم الطيبة قناة البصيرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيمها على البصيرة وأن يجعلها بصيرة لكل مسلم. ومع هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، واللقاء الثالث من شرح السنة للإمام البربهاري، في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله اللقاء المفتوح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وأتشرف فيه باستضافة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا وسهلا شيخ أيمن، ربنا يبارك فيك. إن شاء الله يعني سهرة رمضانية طيبة إن شاء الله، يعني مع كلام السلف الطيب القيم إن شاء الله. نعم. نسأل الله عز وجل أن يتقبله إن شاء الله. الله يحفظك. وقفنا حضرتك في كلام الإمام وهو يتكلم، ولفت نظري جملة يعني يقول فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، مع أن حضرتك الإمام البربهاري كان يعني في الجيل الثالث في القرن الثالث المتقدم، يعني ومع هذا يحذر من كلام أهل هذا الزمان إذا لم يكن على السنة. شوف حضرتك، هو الخطاب طبعا لكل من سمع كلامه، أن لابد الأول أن ينظر في كلامه هل هو موافق للكتاب والسنة ولا لا. لأن زمن الإمام البربهاري الأول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسيت بس زمن الإمام البربهاري كان الزمن اللي أعقب عصر المعتزلة، فكثرت فيه الفرق حتى أشبهت هذا أو العصر اللي احنا فيه، يعني العصر اللي احنا فيه مع كثرة الفتن تفرق الشتات، وخصوصا من المعتزلة والمعطلة والشيعة والخوارج، وتلاقي هذه الأفكار التي يعبر عنها في نفس التوقيت تقريبا الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، في كتابه مقالات الإسلاميين، فرق كثيرة جدا جدا وأفكار وأشياء، وممكن واحد يبقى مشهور ويكون سبب فتنة في الناس. فبيقول وعلم فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من علماء لهم علماء المنهج. يعني ارجع لعلماء المنهج، شوف، لأن علماء المنهج أدلتهم مبنية على تقديم الكتاب والسنة، تقديم النقل على الإيه؟ العقل. فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، ويقصد الأثر اللي نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الأثر الذي ينشئه الشخص وإيه ككلام شخصي عنده. وإن كان أغلب السلف الصالح كلهم اتفقوا على رفعة الحق والدليل، تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، مش حد منهم كان يقدم عقله أو رأيه، بل كلهم كان يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، إن جاءكم ما يخالف قولنا فخذوا بالحديث واتركوا واضربوا بقول عرض الحائط إلى آخر هذا يعني. فإن أصبت فيه أثرا عنه فتمسك به ولا تجوز لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط فيه في النار. فكلام الإمام البربهاري بيصدق على الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، يعني الكلام اللي ذكره من أيامها ما زال آثاره، ولو واحد عبر عن المراد حيقول نفس الكلام. لأن أكثر من 1100 عام بعد الإمام البربهاري الآن، يعني الكلام ده كان من أكثر من 1100 عام، ومع هذا حضرتك يعني ده احنا على كده نحمد ربنا ان احنا لسه على هذا الدين، يعني الحمد لله. صحيح، قصدي فتن، الله يزينها فتن كقطع الليل والنهار. فلما يصبح الشخص مفتون مش عارف يمشي مع مين ولا يستطيع ان يميز، فاعلم ان المسألة وصلت الى درجة كبيرة جدا جدا من الضلال اللي فيه اغلب الناس في هذه الأمة، لان الحق واضح، فيستطيع الشخص ان يميز مين اللي على حق ومين على باطل في اقل ما يمكن من الوقت. يقول لك فلان دوت على حق، ليه؟ لان كل كلامه مبني على الكتاب والسنه وما تغير وما تلون، بخلاف اللي بيتلون ويستخدم الكتاب والسنه علشان هواه، فده اهل البدع بيبانوا على طول. نعم، الله يجزاك خير. طيب حضرتك، يقول الامام البربهاري عليه الرحمه، يقول واعلم، نعم نعم، يقول واعلم اللهم صل على محمد، يقول واعلم أن الخروج على الطريق على وجهين، يعني الخروج على طريق منهج أهل السنة على وجهين. أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو يريد وهو لا يريد إلا الخير. فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. صحيح. رغم إنه لا يريد إلا الخير يعني. وده أغلب أهل البدع برضو. أهل البدع يقولون إحنا فعلنا ذلك خدمة للإيه؟ ما أردنا إلا الخير. ما أردنا إلا الخير. نعم. وتشوف الواقع بقى. نعم. تجد العجب. كل واحد يقول اللي هو عايزه والاخر يقول لك ما اردنا الى الخير. حضرتك ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل عليهم في مسجد الكوفه وقالوا ما اردنا الى الخير، قال كم من مريد الخير لن يبلغ. صحيح. اي نعم. فدي مشكله كبيره جدا. فمساله اراده الخير شيء والالتزام بالسنه في اراده الخير شيء اخر. فاحنا نقول اي عمل عشان يقبل لازم الاخلاص اللي في اراده الخير والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأغلبهم يجي لموضوع الإخلاص أو يتكلم على أنه يريد الخير ويضل عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أريد للأمة أن تتوحد، وأريد للأمة أن تعلو، وأريد للأمة أن تنتصر، وأريد للأمة كذا وكذا، وأريد أن الأمة كلها تجتمع على قدر واحد وإلى غير ذلك من هذه الدعاوى. قد يكون صادق نيته، لكن القضية كلها هل تقيدت بالشرع في ذلك؟ هل التزمت بأوامر الله في ذلك؟ فلما نيجي نبص نلاقي أفعاله كلها مخالفة للشرع، أو معظمها مخالف للشرع، أو بعضها مخالف للشرع ويبررها، أو يقول أنا أعلم أنها مخالفة للشرع لكن سأجيز لنفسي أن أرتكب هذه المخالفات من باب أنني أحصل الخير الأعلى، زي ما أجاز بعضهم قالوا إحنا ندخل المجالس النيابية من باب أكل الميتة وجواز الاضطرار. طب إيه الاضطرار لكده؟ ربنا سبحانه وتعالى ما كلفك إلا بما أعطاك، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. يقول لك مصلحة الأمة ومصلحة الأمة، ضلل الخلق وكانت النهاية كما ترى. حضرتك يعني بعض الجماعات اللي هي حسب الله ونعم الوكيل يعني بعضهم يدعي أن عنده علماء وكذا وما يعرفش أن الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما يعرفش بيألف وبيدعوا ان هم يعني على العلم، بل عندهم علماء وروابط العلماء واسماء يعني كثيره، وبعدين الامه تهلك في انا عايز اقول لك الحق. طبيعه هؤلاء الناس التحذير من اهل الحق. التحذير من اهل الحق. احنا ما بنحذرش من المخالف الا اذا ضلل الناس، لكن لو لم يضلل الناس بحيث ان الناس عارفه ان هو مضلل، فانا عايز اسمع كلامه اللي بيضلل فيه الناس عشان ازداد فيه ايه بصيره. ده ما يمنعش، زي ما اقول مثلا ايه واحد مبتدع وانا عارف ان هو مبتدع، فانا بسمع كلامه عشان ابين البدع اللي فيه، ما فيش اشكال. فعشان كده احنا اي واحد سلفي ما يتخافش عليه. صحيح. ان سمع مبتدعا فبيعرف ان انت مبتدع على طول، ويواجهه بالحجه والدليل وقول له تعالى انا لو كان عندك حق بينه لي وانا معك. لكن للاسف ان حجه هؤلاء ضعيفه الى درجه ان او لا يستطيع او لا يقوى ان يواجه الحق. فلما يصل الناس الى درجه يخيل عليهم التمييز بين الحق والباطل، يبقى في هذه الحاله الامه في خطر. لكن لو وجدت اناس ساعه ما يسمع المبتدع يقول له انت مبتدع، كلامك فيه تضليل وكلامك فيه قبل وبعد واختلاف، وليس هذا من باب فقه ولا شيء من هذا القبيل، زي ما شفنا من كثير من الناس اللي كانوا بيتلونوا زي الحربية بالضبط. ما نجمع دكتور ازاي بين شباب الأمة دلوقتي؟ ازاي هنجمع بينهم وهم بيتبعوا أمثال هؤلاء دون الرجوع إلى أي قواعد؟ يعني حتى حضرتك القرآن نفسه، يعني حضرتك يذكر حضرتك مثال لما قامت الربيع العبري الخراب اللي حصل هذا، وبعدين في اخ عندنا كده في مسجد، فجه الشيخ يتكلم بيقول احنا هنروح الاحزاب، فقام ذكره قال له يعني ربنا بيقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح. قال له يعني عرفنا الايه دي دلوقتي؟ بيقول له انتوا تذكرتوا الايه دي دلوقتي؟ يعني حتى مش عاوز ياخذ بالايه. شوف حضرتك يا دكتور. ما هو مش هياخد من الادله الا ما كان موافقا لهواه. طب انا يعني اتكلم شباب الامه ازاي اذا كان اهل البدع دلوقتي والرؤوس ما بيتبعوش حتى الايات نفسها الادله القران والسنه والاجماع؟ انا عايز اقول لك الحاجه الشخصيه، في نقطه فيما يتعلق بقضيه توحيد الامه والكلام على وحده الامه والكلام على هموم الامه وما يتعلق بهموم الامه. هذه الشعارات اللي بترفع يتاجر تحتها كثير من الناس باسمها هم الأمة وتجارة في مسألة توحيد الأمة والكلام عن توحيد الأمة. لا يمكن أن تكون الأمة متحدة إلا إذا اتحدت على شيء معين. فعلى ما نتحد؟ أنت تقول لي توحيد الأمة، أقولك يلا نتوحد على إيه؟ على ما نتحد؟ على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجي أشوفك لقيت بتفر من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول لي واحد الأمة هتبقى واحدة إزاي؟ أنت أول واحد بيفرق الأمة. فإن أردت توحيدا للأمة يبقى اسلك الصراط، امشي على الطريقة. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ربنا حيوحد الأمة وحيرزقنا من واسع. لكن أنت بتفر من الطريق. الرسول بيقول فيه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من أبى رسول، قال من أطاعني دخل الجنة. فأنتوا أول من تعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقولوا إحنا نريد توحيد الأمة. ولذلك ده المعنى اللي هو أنت الجماعة ولو كنت إيه وحدك. طالما أنت ماشي على الطريق خلف النبي عليه السلام وقدامك نور واضح، قال الله قال رسوله، خبر يصدق أمر ينفذ، وأنا ماشي على الصراط. إنما هم لا، إذا أخبرهم الله عن شيء ما صدقوه، بل قالوا هذا كلام تشبيه وتكسيم وباطل ومستحيل وكلام من ده. وإذا أمرهم الله عز وجل أمره صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا لا، الأوامر دي ما تنفعش دلوقتي، إحنا في عصر متحضر وعصر كذا، ولو جاء عمر الخطاب نفسه ما ينفعش نمشي وراه، ولو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نمشي وراه. ولو معاذ الله واحد بيقول لو ربنا اترشح مش عارف ايه، يعني مش هيجيب 99، ما فيش سقف خالص للتخريف. فبقول لك يعني ضلالات وتضليلات ما لهاش سقف ابدا، ما لهاش نهايه. ولذلك هؤلاء الناس اصحاب الظهر والباطن هم الذين يوقع الامه في التدمير وفي المشاكل. ولا تغرنا الشعارات، ولا يغرنا الحماسه اللي بتيجي من بعض الناس، لان احنا عارفين اثرهم ايه. ولا زعم ان هو يريد الحق. يعني اصله هو بيقول انا ابغي الحق يعني، وابغي يعني تقدم الدين، يعني كلامه مش ملزم. حتى لو كان هو حتى لو كان فعلا يريد الحق لكن اخطا لا يتابع، زي ما يقول لا يتابع. نعم. فيقول الامام عليه الرحمه: فلا يقتدى بزلته فانه هالك. صحيح. الصنف الاخر: ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الامه، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. صحيح. هنا بقى مسألة التحذير من المبتدع المصر والمعاند. تتعرف لو كان في مجال للمناقشة مع الإخوان بحيث نبين لهم الحق أو يبين لنا ما عندهم من الحق فنجتمع عليه، يبقى في هذه الحالة نقول زلت عالم أو زلت ناس أرادوا الخير، لكنهم يعاندون إلى درجة أنهم يصدون عن سبيل الله عز وجل. يعني أذكر أن أحد الإخوة بيقول في تونس يمتحنون الناس في قناة البصيرة، فلو واحد أنا بتفرج على قناة البصيرة يأخذونه بتوع الإخوان اللي بيشتغلوا في الأمن ومهيمنين على البلد هناك ويعذبونه. تصور وصل الأمر لك لا ده قناة تدعو إلى الفتنة. طب أي فتنة يا كذاب يا مضلل؟ أنت لو كنت أنت صاحب حق أعلنه للناس، إنما ما يكونش أسوتك الماسونية زي هذا الغنوش الكاذب الآسم اللي إن شاء الله ربنا حيفضحه بجلاجل بسبب عمايله هناك في تونس، وحيظهر للشعب التونسي ده أخبث واحد وأخطر واحد على شعب تونس وعلى المسلمين في تونس. هذا الرجل الخبيث اللي بينشر هذا الفكر، قضية عنده قضية عناد. لك عمر لو جه هيبقى دكتاتور، أما عمر لو جه يحكم في تونس هيبقى دكتاتور، تخيل كده. أعوذ بالله. أما واحد زي كده يقول كده، وتقول لي ده راجل اللي عايز يوحد الأمة ولا عايز يبقى يجمع الأمة؟ ده واحد قلبه مفتوح عليه هو النصارى. أعوذ بالله. شوف وصل إلى درجة أن يعذب الناس هناك ويمتحن الناس هناك علشان يتابعوا الحق والدليل الواضح اللي بيسمعوه في قناة البصيرة. فالأخ يعني يقول لي يعني والله احنا مبتلين في تونس، وإن كان أغلب الشعب التونسي بيسمعوا القناة، لكن هو عارف أن تأثير القناة حارق على الإخوان الكذبة هؤلاء التكفيريون اللي موجودين في تونس. لكن أيا كان إن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا بأن واحد يعاند في الحق ثم يبرر للناس أن ما يفعله هو الحق، وأن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تصديق خبر وتنفيذ أمره هو الباطل. فالإمام البربهاري كلامه واضح، يعني ما شيطان، شيطان مريض. يعني حضرتك الكلام ده هو يخرج من إمام، لو خرج يمكن من أحد يعني علماء العصر الآن يمكن يقولوا ده كلام شديد قوي بكفر. يعني شوف حضرتك يقول، يعني يقول عن الأول، عن النموذج الأول، يقول فلا يقتدى بذلته فإنه هالك، هو هالك، هالك. شوف حضرتك، أما الثاني فيقول عنه هو ضال مضل شيطان مريض، شيطان مريض. ها اللي هو اللي هو الإمام البربهاري برضه بيسب الناس. هي دي حضرتك اللي انا عاوز اتوصل ليه، يعني برضه الإمام الشباب برضه شتام. اقول لك هما ناس لا تسمع ولا ترى. ولو قال هذا الكلام سيد قطب في غير الإخوان لقدموا كلام سيد قطب وجعلوا قرآن. شفت بقى الفرق؟ كيف يعظمون كلام سيد قطب إلى درجة انه يعتبروه اعظم من كتاب الله عز وجل في تقديسهم لسيد قطب؟ بل اللي يمدح سيد قطب يفرحوا له ويقربوه يهدوه الأموال يغدقون عليه مجرد مدح سيد قطب، حتى لو كان بيكره سيد قطب. بس طبيعتهم زي الشيعة كده، لو واحد راح يمدح في علي ويسب في الصحابة على طول يجيبوه هناك ويأخدوه ويعملوا معاه الواجب. حسبي الله. في حضرتك سؤال يعني ربما يكون يعني يعني يعني يفهم يعني بعيد شوية، لكن حضرتك الآن يعني الجماعة وأتباعها وأحبابها والقناة المجرمة الضالة هي القناة التكفيرية التي لا تريد إلا الفتنة للمسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الآن إحنا يعني حضرتك يعني أنا سألت عدد كبير جدا، قناة هم كتير، قناة الجزيرة، لا قناة الجزيرة، يعني حضرتك قناة الجزيرة دي يعني من الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، لا تريد الخير بالمسلمين أبدا. فبنقول لهم والأتباعهم يعني في حضرتك في حوارات يعني ماذا تريد؟ يعني أنت ما قرأتش تاريخ المسلمين وشفت الهجوم من الكفار على تفكك البلاد الإسلامية من كل مكان، ولم يبقى الآن إلا زي ما أنت شايف بعض دول الإسلام بس، وخاصة يعني مصر حفظها الله وبلاد المسلمين جميعا اللي هي بيضة الإسلام عاوز يفككها برضو. طب بنسأله حضرتك دلوقتي بنقول له إيه البديل؟ يعني إيه المطلوب؟ يعني حضرتك عندك بديل إيه؟ يعني مش عاجبك الآن الموجود، ايه عندك بديل؟ يعني بديل انت شايف ان فيه انسان يصلح يقود شعب مصر بظروف الحالية يا اخي، بعيدا عن اي حاجة عن اي انتماءات، عندك بديل؟ ما بيجاوبش. مرسي شيخ الاسلام مجرب مرسي. من جرب المجرب فعقله مخرب. ما هو شيخ الاسلام مرسي. ها اصل مرسي كان شيخة في ايده في ايد القرضاوي هناك في قطر، وقطر عامل صفقة معروفة مع امريكا ومع اسرائيل وتريد الانتقام من المملكة العربية السعودية، تدمير المملكة العربية السعودية. حتى ما يحدث الآن، معلش بقى طالما الأمر دخل في هذا الموضوع، ما يحدث في غزة الآن تمثيلية قذرة ومفتعلة من حماس وإسرائيل. شوف يا شيخ أيمن اللي بيحصل الآن في المنطقة أمر غريب جدا جدا جدا، كل السعي لتدمير جيوش البلاد العربية واحتلال المملكة العربية السعودية والقضاء على مصر. الصفة المميزة أو المقسم المشترك بين الإخوان وبين إسرائيل اللي هم الصهاينة يعني وبين الأمريكان وبين الشيعة، أولا نظام القرمطة في مسألة الظهر والباطن، يبدون الناس شيء وهم بيخططوا شيء آخر. الحاجة الثانية الاستعداد للتضحية بأتباعهم، يعني لا يتورع هذا اللي موجود الوقت أوباما أو من سبقه في أن يقتل 3000 أمريكي في البرجين بتوع التجارة دول ويشارك مع الإخوان في ضربهم وقتلهم وإظهار الصورة على أن الإخوان هم أعداء الإسلام ومسألة الحرب معهم، ثم بعد ذلك يتفق معهم، هو اللي مدربهم وهو اللي أعطيهم السلاح، هو اللي بيدوهم الفلوس، هو اللي بيتعاون معهم على ضرب الجيوش العربي، والإخوان بيتعاونوا معه على أنه هو أقرب لهم من المسلمين على أن المسلمين دول كلهم كفار طالما مشتبع جماعة الإخوان ومرتدين ومرتدين. ونفس الكلام في اليهود، اليهود يحرصوا على شعبهم صحيح، بس يقول لك يعني ما ضحي لي 5-6 10 15 بس استطاع اكسب مكاسب كثيره جدا جدا. الشيعة نفس الكلام، ممكن يفجروا في الحسينيات بتاعتهم ويقتلوا من شعبهم بس هيكسب عليها مكاسب. دي القاسم المشترك عند هؤلاء، مفيش واحد مسلم ابدا يجرؤ ان يعصي الله عز وجل او يخالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في استباحه دماء معصومه او حتى في قتل واحد مستأمن او واحد اصلا ملوش ذنب في القضيه. يعني انا اروح اقتل الشعب الامريكي هناك، ماهيش حرب شريفه، اسمها حرب قذره، ما تروح بطيارات تدخل في برج. فالطيارات دي دخلت ازاي؟ دخلت بتنسيق امريكي يهودي اخواني. طيب اللي بيحصل في حماس ايه دلوقتي؟ ايه الحرب دي؟ طحن الشعب الفلسطيني على يد حماس التكفيريه وعلى يد اليهود وعلى يد حزب الله. طب العله هنا ايه؟ ليه هم بيعملوا كده؟ اولا عايزين يهيئوا الراي العام على ان جماعه حماس بتدافع عن الاسلام لانها ضد اليهود، زي حضرتك ما كانوا بيقولوا حسن نصر الله بيدافع بيهاجم عن اسرائيل، واقر الشيعة في خطتهم ان هم اللي مفتعلين الحرب دي. الحضرتك العجيب ان المساكين المصريين بقول لك اهو حط صوره حسن نصر الله الشيعي ويكتب تحتها صلاح الدين. يا سبحان الله العظيم، شوف ما بقول لك اشجاب يعني شوف اللي بيحصل دلوقتي الساره للصوريه. سبحان المساله تدمير الشعب على حساب الشعب الفلسطيني المسلم الغلبان. نعم. وقع في مطحنة بين حماس وإسرائيل يتعاونون فيما بينهم بحيث يضربوا بعض كده كأنه بيهزروا مع بعض، صواريخ ما تنزلش إلا في الفضاء على طول، ما عمره ما في صاروخ كده بينزل يعمل شغل يعني، ولو نزل يقول لك إيه المشكلة؟ ما هو هيضرب من هنا بس هيضرب من الناحية التانية، ولو قتل حتى من حماس بس ده هيعمل تفكك أو ربكة عند المسلمين في العالم الإسلامي. إيه هي الربكة اللي حصلة؟ عامة شعب مصر هيشوفوا الناس بتقتل فقوموا ايه، انت بين خيارين، لو وقفت مع السيسي ومع الملك عبد الله يبقى انت كده بتنصر اليهود على ايه، على الجماعه اللي قلت عليهم ارهابيين وخوارج. خد بالك ازاي، خلي بالك من النقطه دي يا شيخ ايوب، لو وقفت مع دول يبقى انت كده معناها ان انت ايه بتحارب الاسلام، وانت ازاي تقول على الاخوان خوارج وعلى حماس خوارج وان دول تكفيريين وهم بيحاربوا اليهود فالمساله كلها اعاده ثقه الناس تاني في مين؟ في الاخوان التكفيريين، وهي لعبة قذرة. الحاجة الثانية كمان إلهاب المنطقة وشغلها علشان يبقى في مبرر إن الناس تصور على مين؟ على حكامها. ما يروحوا يصوروا، ما يخشوا الإخوان، ما يروحوا غزة ويحاربوا مع الحماس، الإخوان اللي هم موجودين في السعودية وفي مصر، بدل ما بيحاربوا في البلاد المسلمين. لا لا لا لا، ما يعدوا يحاربوا. أنت شفت الشيخ رسلان وبيقول لهم الإخوان الطريق إلى القدس لا يمر بالقاهرة. نعم. خبرك إزاي؟ أيه. فهم كذبة. طب سلام مفتعل قصد إشعال الحرب. الحاجة الثانية تهيئة الناس على أساس إن حقن واحتقان للرأي العام وللشعوب العربية داخل المملكة العربية السعودية وداخل مصر في إن هم ينقضوا على حكامهم حتى يعود الإخوان مرة أخرى. يا دكتور ما حدش حضرتك بالنسبة لأهل مصر، يعني حماس وفلسطين طبعا ان شاء الله يعني في قلب كل مصري، لكن حماس اضاعت اكثر هذا الحب واكثر هذا الانتماء، ضيعته لما جاء لما يتعاطف مع مين؟ هيتعاطف مع المجموعه قتل ارهابيين تكفيريين بتوع الحماس دول؟ دول مجرمين. لكن القضيه في قلب مصر معروفه، مصر ودفاعها عن فلسطين طول العمر. المساله هي دلوقتي مش مزايد عليه، خلي بالك كل الدول العربيه هتسعى للتهدئه، وحماس هتشعلله، واليهود هيشعلله، وحتظل الامور مشتعله كده. الكلام ده فيما نعلم من هؤلاء ومن اساليبهم، اما فيما قدره الله عز وجل ومشيئته فلا يعلمها الا هو. لكن مساله محاوله تهدئه الامور هم لن يسعوا في ذلك. انا اتصل الشيخ عز. شيخ عز اتفضل. شيخ عز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ ايمن تقبل الله منا ومنكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم دكتور محمود. الله يحفظك. والله يا سيدنا انا يعني انا بعمل هذا الاتصال او هذه المداخله عشان اقول لفضيلتك جزاكم الله خيرا على كشف هذا المخطط الاخواني الخبيث الذي يضار بالامه الاسلاميه. والامر واضح في وجه الدكتور، حماس هي صنيعه اليهود، هي صنيعه اسرائيل. صحيح. وهي مسمار جحا في غزه علشان خاطر الفلسطينيين لا ينالوا ابدا استقلالهم او انهم يكونوا مقاومين بحق. وانا برجح كلام الشيخ ايمن لما قال مين اللي منع الاخوان يروحوا ان هم يجاهدوا في اسرائيل. فانا عايز اقول لفضيلتك واقول للشيخ ايمن بدل ما بيعملوا عبوات ناسفة تقتل الشرطة والجيش المصري، تم يرونا كده بيعملوا ايه في اسرائيل؟ ما شفناش كده عبوة ناسفة مثلا قتلت كام واحد من جنود اسرائيل، ولا ولا ولا نالت محاسنة اسرائيلية، ولا من دبابة اسرائيلية، ولا هو الجهاد في مصر فقط، ولا هو الجهاد على الجيش المصري والشرطة المصرية فقط؟ يا شيخ عز كان صفوت حجازي بيقول على القدس رايحين شهداء بالملايين، مشفناش ولا واحد. ما هو يا شيخ ايمن كلام عشان يدغدغ مشاعر الناس، هيروحوا شهداء بالملايين فين اذا كانت اسرائيل هي اللي بتنور، واذا كانت اسرائيل مخترقة جماعة الاخوان وكل الجماعات التكفيرية على الساحة، اذا كانت اسرائيل عارفة كل صغيرة وكبيرة عنهم، واذا كانت حماس وليدة اسرائيل وهي جزء من الاخوان. ومش اسرائيل بس، ونرجع بالتاريخ ورا يا شيخ ايمن ونشوف حسن البنا لما خد اول تبرع لجماعته من المخابرات الانجليزية. إلى متى سيظل هذا الهراء في الأمة؟ وإلى متى سيظل المخادعون منخدعين كما هم؟ محدش عايز يفوقوا، مش عايزين يفهموا. لغاية إمتى هيفضلوا كده؟ يقولوا لنا بس زي ما قال الدكتور، كله بيضرب صواريخ في الهواء في أماكن فاضية لا تصيب أحد. وحتى إن قتلوا ثلاثة أربعة تمنعوا بيعود على شعب غزة اللي هو الغلبان اللي ملوش يد في حاجة، لأنه بيقتل منهم العشرات. زي ما هم بيفجروا يا شيخ عز دلوقتي، زي ما هم بيفجروا مديرية الأمن وبيفجروا المسلمين اللي موجودين هنا العوام والشرطة وبيقتلوهم قتل. انتوا بتقتلوا مسلمين ولكم مالهم روح الضحايا دي كلها؟ إذا كان هم لم يتورعوا في شعوبهم فكيف يفعل يتورع عن أنهم يقتلوا مثلا 50-60 النهاردة ماتوا في فلسطين؟ يا فضلت الدكتور، ده من السخف الإخواني، السخف الإخواني وغباء العقل الإخواني، انه بيقول لك ان اللي فجر مديرية الامن هي امن الدولة. لا لا لا ممكن يعمل كده الان يا شيخ عز، خلاص الامر ده خلاص زمانه راح، الامر واضح الان، الان الحرب ظاهرة دلوقتي وهم بيحاربوا بيعلنوا انها حرب يعني. لكن خلاص اللي قتل الجنود في سينا برضه كان الجيش، واللي بيقتل جنود وهو جيش، الكلام ده زمانه راح، الان خلاص الامر اصبح واضح يعني. الإخوان في مواجهة الشعب المصري، الأمر أصبح الآن واضح، بل أقول في مواجهة الأمة الإسلامية كلها يعني الكلام عشان طيب. يعني طيب. والله فضلت الدكتور، يعني أنا عايز أقول فضلك جزاك الله خير على هذا الجهد لكشف خطر الإخوان هؤلاء التكفيريين والخوارج اللي هم بينخروا في عظام الأمة الإسلامية في كل مكان، في مصر والجزائر والسعودية واليمن وتونس والمغرب وفي كل حتة، لا يريدون إلا هدم هذه البلدان الإسلامية وإقامة خلافة حسن البنا، هذه الخلافة البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. ربنا يعينك فضيلة الدكتور على هذا الجهد المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك، ونسأل الله عز وجل أن يرحم شعب فلسطين الغلبان من خطر هؤلاء الإخوان الخوارج ومن خطر اليهود اللي هم بيقتلوهم ليلا ونهارا. اللهم آمين. الله يجزاك خير يا شيخ. جزاك الله خير. فضل الله يبارك في الشيخ ايمن، ربنا يبارك فيك ورب وجودكم. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. قبل ما نرجع تسال الحاجه الاول. نعم صوت. ايوه حضرتك، بالنسبه للشعب الفلسطيني الشيخ ذكرنا يعني انا ازاي هنقاوم حضرتك؟ احنا جمهوريه مصر العربيه، حضرتك زمان يعني في كنت ضابط في الجيش زمان احتياط حضرتك بعد الجامعه يعني حضرتك عارف كويس جدا العسكريه كويس، احنا ازاي هنجاهد؟ ازاي جمهوريه مصر العربيه تتصدى لاسرائيل وهي عندها القلق اللي هنا دي كلها؟ يعني فين فين فين رحمه وفين عقل وفين مخ العالم دي؟ ازاي هنجاهد؟ ازاي التصدي ده؟ يا ريت على حكايه ايه مساله مبادئه هجوم وكلام من ده، ان الحكايه ان مصر مثلا هتحارب اسرائيل او كده، يعني لا، القضيه مش في كده. ده القضيه في ان كان المشير عبد الفتاح السيسي سبب، رئيس بلدنا يعني، سبب في وقف المخطط الامريكي اليهودي الاخواني في تدمير الجيش المصري والقضاء عليه. فهم بيعملوا الحرب دي، المراد من الحرب ده، وبقول لك بالضبط اللي بيحصل في فلسطين المستهدف من هذه الاحداث اللي بتحصل في غزة او بين اسرائيل وحماس هي السعودية في المقام الاول ثم مصر. يا دكتور، فين شباب المسلمين بتوعنا واللي هم كنا زمان بنقول عليهم طلبة العلم وكذا؟ فين حضرتك من فتاوى محمد عبد المقصود اللي قاعد بيقول ايه؟ احرقوا الجيش واحرقوا الشرطة، وهم دول لما نحرق هنا الجيش والشرطة ده في صالح الفلسطينيين وفي صالح غزة كده كده كده هنطهر؟ شوف يا شيخ، يعني مش ممكن، مش ممكن. شبابنا مغيب، ضحك عليه محمد حسان، مش ممكن، ضحك عليه دعاة السوق ودعاة البدع، انضحك على الشباب يا شيخ ايمن. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا دورنا نكشف الحقيقه، لله عز وجل مجردة، ويعلم الله عز وجل ان احنا لا نبتغي منها من اي حد جزاء ولا شكورا. القضية اللي احنا نكشفها لله عز وجل لان دي الحقيقة، ولازم كلمة حق تقال. طالما انا عارف العيب الناس ديت يبقى لازم اتكلم ومكلفين بحياتنا. ده كلام الأئمة هو دكتور، ده كلام انا بقول لك اهو. يعني مش ممكن يكون ده اللي بيعملوه بتوع حماس معبر عن اسلام ولا عن دين. دول مجموعة من المجرمين واعين في اليهود المجرمين اللي شبههم على حساب تدمير الشعب الفلسطيني. فالمطحون في المسألة دي الشعب الفلسطيني، والقصد من الموضوع ده كله ان هم يتعاطفوا تاني مع الاخوان عشان ينفع عنهم صفة الارهاب وصفة التكفير وصفة الخوارج، على اساس الناس كلها تتعاطف مع الاخوان تاني وتعمل قلاقل في بلدانها. لا لا لا لا، عملية كبيرة. هو عموما حضرتك التعاطف مع حماس على وجه الخصوص من المصريين اصبح صعب جدا، لان امر حماس ظهر يعني عندنا ويعني التعاطف. لكن ان شاء الله يعني فلسطين واليهود المغتصبة لأرض المسلمين هذا لن ينسى بس أبدا. بس انت عارف يا شيخ أيمن، التجارة بدماء القتلى ودماء المسلمين عند حماس نفس الوضع اللي كانوا بيعملوه في ربع. 50 جثة اللي ماتوا النهاردة أو 50 واحد اللي ماتوا النهاردة، حماس حتتجر بقى في العالم كلها وحتقعد تتكلم. أول ما تتكلموا أوه تعالوا تتكلموا على الإخوان واليهود بيقتلوا في الشعب، وحماس هي اللي بتصدر اليوم على إنهم أبطال ورجال، هم من أخبث خلق الله، هم أشد علينا من اليهود وأشد علينا من النصارى وأشد علينا من الأمريكان وأشد علينا من الشيعة. هذه الطائفة التكفيرية الخبيثة، وهيبان لك أثر المبتدع، وإن السلف لما حذروا من المبتدعة إنما حذروا لعلمهم إنهم أخطر ما يمكن على مين؟ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع لكلام الشيخ. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. هو الكلام مش بس بيخاطب به المبتدع اللي موجودين دول، لان انت بتشعر من هؤلاء ان كأن ايه الاسلام ناقص وبكمل حسن البنا. فماذا يصنعون؟ يطعنوا في الصحابة زي الطعن في عثمان بن عفان لما اتكلم عنه هذا القطب سيد قطب، وزي الشيعة لما اتكلموا في الطعن في الصحابة مباشرة عشان يضيعوا الاسلام ويضيعوا الدين. وقالوا ان فعلا الكتاب اللي عرضه او القرآن اللي عرضه علمنا ابو طالب على الصحابة والصحابة تجاهلوه خده وخباه، وإن اللي موجود عندكم تلت اللي موجود عندنا احنا من المصحف المخفي اللي في يد الإمام المخفي بتاعهم الغائب ده. حضرتك الإمام هنا عليه الرحمة يعني بيأمر باتباع الأصحاب، وإحنا الآن مخالفة في كل شيء يعني. يعني بيقولوا إن الأصحاب يعني كفونا، لكن مين اللي بيقف النهاردة عن النص يا دكتور؟ مين اللي بيقف عند فعل الصحابة؟ مين اللي بيقف عند فعل الصحابة؟ بقول لك وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم. فاللي يقول كده يبقى مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس إيه ما ليس منه. يقول قال المؤلف رحمه الله: أعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. يعني هنا يقصد إيه حضرتك بالسنة؟ هو يقصد ليس في السنة قياس ولا قدرة ولا أمثال. المقصود بالسنة ما جاء من الأحاديث متعلقا بعالم الإيه الغيب، هذا لا تقاس على أقيسة البشر، لا قياس تمثيلي ولا قياس شمولي. ده شأن المبتدع اللي ضلوا، ومولك ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء. هو كان بيرد على المعتزلة والأشعرية على إن دول كانوا بينفوا النصوص أو يعطلوا النصوص عن مدلولها، وينفوا أوصاف الباري سبحانه وتعالى، ويجعلوا الغيبيات على أهوائهم تحت مسمى إن إحنا لو قسنا هذه على المخلوق فهنبقى مجسمة ومشبهة وغير ذلك. فيقول ليس في السنة قياس ولا قياس تمثيلي ولا قياس شمولي يعني. لكن حضرتك ما يقصدش هنا السنة اللي هي سنة النبي عليه السلام. ما يقصدش هنا السنة. هم كان إثبات الأحاديث أصلا دي كانت طريقة السلف في إثبات الصفات، إثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فبيسموا كل ما ورد في غيبيات إن هذه تثبت بالسنة، ولا في السنة ليس فيها قياس. فأنا ما أقدرش إن أنا أدخل عقلي في حاجتين، لا أدخل عقلي في الغيبيات وفي النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات وكل ما ورد في النقل من الغيبيات، ولا في الأوامر الشرعية التكليفية، بحيث أن أنا أقول الأمر ده ينفع ولا ما ينفعش. أخبرك إزاي دي أوامر نبوية بنزلها على حسب حالتها وفي الأوقات اللي الفقيه بيعرف إزاي تنزل، لكن ما فيش فقيه أبدا حيجي النص ولك لا ما تعملش بيه. أخبرك يعني مول مثلا في نص واضح والأطلق اللحة، فواحد يجي يقول لك لا لا لا لا ولا لها لازم الحكاية دي. طب في نص صريح النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيه، فطالما أمر يبقى نفذ. فيقول لك لا لا يعني ده سنة وفي سنن الفطرة اللي يحلق ده أنه ما يحلقش، ده الأمور العادية. يعني شوف النص واضح أطلق اللحاء في أمر شرعي، فيجي يستهزأ باللحية أو ينعم دقنه أو يعمل كذا وكذا وكذا. الشخص لما يكون معترف أنه مقصر، غير لما يبقى هو محارب للسنة أو رافض يبرر جواز ذلك. يعني واحد يقول لك أنا بحلق داني، أنا بحلق داني أنا مقصر في أمر النبي عليه الصلاة، والحكم الشرعي كما تعلم أن الأمر المجرد على القرآن يفيد الوجوب. أنا مقصر وأسأل الله عز وجل أن يعني على أداء هذه على أداء هذا الأمر المفترض أن في كل أمر النبي عليه الصلاة. فلما تيجي تبص تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن مثلا، لعن الله النامص والمتنمص، فيجي الشيخ يقول لك لا لا لا أن الله جميل يحب الجمال، ويجيز نص صريح ذكر عن النبي عليه الصلاة يحاول يعطله تعطيل مباشر في الأمر الشرعي. أو واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى أمر بعدم قطع الطرقات، أو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم قطع الطرقات، أصبح معروف أن قاطع الطريق ملعون ويستعجب العقوب، والأمر صريح ومباشر. فيجي واحد يقول لك إيه لا أنا حقطع الطريق ليه، يقول لك أصلا عايز مصلحة أعلى. أما واحد يغير منارات الأرض، أما واحد يأوي محدثا، أما واحد يكون ولاؤه لليهود والنصارى اللي هم أعداء الإسلام اللي عايزين يقضوا على بلاد المسلمين، أمور صريحة لو جدت تتبع كل ما يفعله الإخوان أو ما يفعله المخالفون من أوامر جزئية، هتلاقي ما فيش ولا أمر من الأوامر إلا وعبسوا به وضيعوه تحت مسمى أنا بتطرس بالأعداء. فيجي مثلا نجيب واحد نصراني هو بيكفر أو بيرى أن النصراني ده هو ليس على طريقته، ويحطه على أساس يوحي للناس أن هو ديمقراطي، وهو أول من يكفر بالديمقراطية. طيب أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لك أنا أتطرس به. فنظام الخداع، نظام القرمطة، نظام القياس الفاسد. فأما يقول لك ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، اللي هو القياس التمثيل وقياس الشمول في حق الغيبيات أو في حق الأوامر، الأوامر التكليف الشرعي. نعم. لكن يعني في قياس، يعني لما يعني لكن القياس موجود سابقا، القياس اللي هو يجوز. نعم. في الغيبيات اسمه قياس الأولى. نعم. ولله المثل الأعلى. نعم. أو القياس اللي هي أدلة الإيه من الأدلة المأخوذ بها في باب الفقه على. نعم. اعتبار قياس مثلا المستجدات المسكرة زي الحشيش والهروين. نعم. على الخمر، على الخمر. نعم. كله مسكر حرام. نعم. نعم. طيب إن شاء الله عندنا فصل وبعدين نعود. طيب ماشي. فصل إن شاء الله ثم نعود بإذن الله رب العالمين.